بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائي، حياكم الله وبياكم، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. أهلا وسهلا. بقي لدينا مجموعة من الأسئلة من الحلقة السابقة. الأخت أم أمجد من السماء وتقول أني أصوم من زمان، أصوم قضاء، وما أدري شنت أقول النية بالنية، أنه نية قضاء ما في الذمة، لو لا ما متأكدة من النية. الآن هم دا أصوم الحمد لله صار كم سنة رجب وشعبان وما حاس بس قد مطلوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. في قضاء شهر رمضان لابد من النية، ووقت النية في قضاء شهر رمضان يمتد إلى الزوال، بعد الزوال لا يجوز أو لا يجزي. نية القضاء بعد الزوال لا تجزي، لا بد أنه نية القضاء تكون قبل الزوال، وما يشترط التلفظ في النية، النية قلبية ما يشترط التلفظ بها، يعني ما يشترط أن تقول مثلا أصوم قضاء شهر رمضان مثلا، ما يشترط أنه التلفظ بالنية، النية فقط قلبية. فإذا كانت عندها نية قلبية نعم هذا يجزي، إذا حتى نية قلبية ماكو فما يجزي قضاء هذا، يعني إذا لم تنوي الصوم نية حتى نية قلبية ما تنوي فما يجزي هذا اللي صامته، ما يجزي قضاء عليها أنه تصوم قضاء مرة أخرى وتنوي القضاء. هي من خلال كلام اسمع السيد كان يقول ما أقول، يعني تصور نية قلبية. نعم إذا نية قلبية موجودة هذا يكفي في القضاء، فلا بد في يعني في صوم القضاء لا بد من النية، كل الصوم لا بد له من النية، فإذا كانت هي مطلوبة قضاء وتريد تقضي لا بد من أن تنوي صوم القضاء. جيد، وما تدري جيد مطلوب شلون تحسب؟ إذا لم تعرف مقدار الفائت فتبني على الأقل. ما تعرف أنه مطلوبة مثلا يوم أو يومين، خمسة أو عشرة أيام وهكذا، دائما تبني على الأقل، ما طول هي ما تعرف الفائت، يعني تعرف أكو فائت لكن مقدار الفائت الجهلة ما تعرف إيش قد المقدار، فتبني على الأقل. جيد. سؤال آخر كان عنده أمجد تقول أدي بنتي من عمرها سنتين إلى 18 سنة لازمها مرض مزمن، جميع الأطباء قالوا إنه ما لازم تصوم، فهم عليها كفارة؟ لا، إذا كانت هي مريضة في شهر رمضان ومرضها مزمن بحيث يستمر إلى شهر رمضان الثاني فيسقط عنها القضاء وتجب عليه الفدية يوميا 3/4 الكيلو من الطعام. يعني إذا الشهر كله هي كانت مريضة واستمر بها المرض إلى مجيء شهر رمضان كل يوم 3/4 الكيلو، يعني الشهر كله راح يصير ب 22 كيلو ونصف طحين أو تمن تصدق بها على الفقراء، وهكذا بقية الأشهر كل شهر رمضان يستمر بها المرض إلى مجيء شهر رمضان الثاني فيسقط القضاء وتجب عليها الفدية. فإيش قد كم سنة؟ 5 سنوات، 10 سنوات، ما طول هي فيه. ما طول هي مريضة ومرضها مستمر، فكل سنة 22 كيلو ونصف. جيد. أبو بنين من ميسان يقول أنا أصبغ شعري واللون من أغسله اللون يوصل إلى بشرة الرأس، فبالنسبة لغسل الجناب هل يعتبر حاجب؟ إذا فقط صبغ لون فقط يعني مثل الحنة ما يأثر هذا، ما يعتبر حاجب. أما إذا كان له جرم مانع هذا الصبغ بحيث يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو تشك في وصول إلى الماء البشرة، يعني تشك أن هذا يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو لا يمنع، فهذا الصبغ تجب إزالته قبل غسل الجنابة. أحمد بن البصرة يقول والدي يعني قبل الأذان المغرب كان يسمع الأذان، فصور أنه يسمع القرآن، صور أنه أذان فأفطر بعدين أذن، لا شنو حكم صوم هاي الحالة ما دايب. نعم إذا أفطر قبل دخول الليل باعتقادي دخوله، يعني إذا حصل عدة طمئنان إنه الليل دخل أو ذهبت الحمرة المشرقية فأفطر، بعد ذلك تبين أنه الليل لم يدخل، هنا عليه فقط القضاء، بل الأحوط لزوما إذا عليه القضاء والكفارة إذا لم يكن قاطعا بدخوله، إذا لم يكن قاطعا بدخوله أحوط لزوما أنه عليه القضاء والكفارة، لكن إذا كان قاطع بدخول الليل وتبين أنه لا الليل لم يدخل فقط عليه القضاء. مجتبى من البصرة يقول كم هي زكاة التمر؟ والنخيل يقول أنه أنا أسقي مايل بسالمة البيت. نعم المقدار زكاة المقدار الزكاة يختلف تبعا لطريقة السقي. فإذا كان سيح كما ذكر الأخ فنسبة الزكاة 10% 10% إذا كان سيح، وإذا كان بالواسطة مثلا مضخة أو مشاكل ذلك فالزكاة نسبتها 5%. إذا لا مشترك يعني سيح تارة سيح وتارة أخرى بالواسطة فنسبة الزكاة راح تكون 7.5%. سؤال آخر لمجتمع يقول شنو تكليف حول مشاهدة التلفاز وبعض الصور الإباحية؟ نعم بالنسبة لمشاهدة التلفاز البرامج المحللة فيه يعني مثلا مسلسلات دينية أخبار برامج علمية هذه جائز ماكو إشكال في مشاهدتها. أما مشاهدة الأفلام الذكر الأفلام الخلاعية أو الأفلام المثيرة فهذه ما يجوز، يحرم متابعة أو مشاهدة هذه اللقطات التي تظهر على شاشات التلفاز أو غيره أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها من القنوات. نأخذ الاتصال من الأخ أبو علاء من البصرة. السلام عليكم أبو علاء. عليكم سيدنا العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن سؤالين، سؤال أول البارحة سألت شخص قال لك على زكاة السمك. نعم لو حتى إذا مثلا أخذت من الماء وحطيته في حوض وإذا مات في الحوض يعتبر غير مذكى. أنت في حلقة سابقة ذكرت أنه إذا خرج من الماء الرئيسي ووضع الصياد في حوض صغير مثلا للبيع ومات في الحوض الصغير هذا فلا بأس به. من الذكر من اختلف الظاهر يعني من الذكر حسب جوابك البارح من الذكر السؤال الأول. عفوا من اللي ذكر انه جائز اذا ماتت بالحوض؟ انت بكثير وين شوكت شوكت متى متى متى يعني قبل اسبوعين ثلاثة اتذكر انه اذا مات في حوض صغير للبيع مثلا ايه اشتباه صار عندك انا ما قلت انا ما صار اشتباه عندك انت جزو سامي من غير جزو سامي من غير دائما أكرر من فترة طويلة أيضا هذا الحكم الشرعي يعني في جميع في في جميع في جميع البرامج نعم في جميع برامجنا ذكرنا أنه السمكة إذا ماتت سواء ماتت في النهر ماتت في حوض ماتت في حوض السيارة ماتت في حوض العربة هذه ميتة لا يجوز أكلها إلا إذا كانت يعني يعني العربة بها ماء قليل بحيث السمكة ظاهرة من الماء خارج عن الماء يعني يصدق عليها أنه ماتت خارج الماء كما لو كان مقدار بسيط من الماء. أما إذا كان لا كانت السمكة في العربة أو في السيارة بحيث يصدق عليها عرفا أنها ماتت في الماء تحرم هذه السمكة. جيد أحسنتم سيد أبو عبد الله من ديانة معنا. أبو عبد الله من بلد السلام عليكم أبو عبد الله. السلام عليكم وعلى السيد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل أبو عبدالله. عندي سؤال عن بلد عليكم. على مود هل يوجد نوع من أنواع الأجبان المحرمة شرعا تحت الأسواق العراقية؟ هل يوجد؟ يعني أكو أجبان من نوعيات كيري وعندنا كرافت عليها شوية أشكالات هذه بها. يعني أنا أقول سند على أنه هي محرمة مثلا. لا أنت سؤالك شنو بالضبط؟ أنت تريد تقول بعض الأجبان بيها فبنسبة مثلا من دهن الخنزير مثلا أو شيء آخر شنو سؤالك بالضبط؟ لا هي أجبان يعني مثلا عندنا إحنا أجبان محرمة بالأسواق أو فشي من قبيل هذا. واضح إن شاء الله إن شاء الله واضح. الأخ المخرج يا ريت أكو بعض الأخوة يقولون أنه عندنا سؤالين. نعطيهم فرصة يطرحون السؤال الثاني. معنا اتصال ام عبد الله معنا من بغداد. السلام عليكم. الو. تفضل يا حجيه. تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام عليك ولك السيد. الله يسلمكم. الله اهلا وسهلا. سيدنا عندي سؤال بنت احمد. تفضلي. ما يعني ما حكم الزوجه تاخذ من دون زوج اذن يعني من دون اذن زوج شيء. هو ما يمطي وهو ويا شركاء ثلاثه اخوانه. فانا يعني ناخذ جهالي بيتي بس بدون علمه. وانا يعني بخاف الله يعني في اشكال شرعي له شيء. واضح. شكرا يا معبد. الو. عندي سؤال اخر؟ لا رحم الله والديك. شكرا جزيلا. جيد. نعود الى اسئله الحلقه الماضيه. ام كاظم من النجف تقول انا اعطيت اخذت سلفه وانطيت لاختي مبلغ تشتري حاجه للبيت. الحاجه بالسوق النقد مالتها 600,000 دينار. انا اعطيتها 600 لساش تشتري هاي الحاجه على ان انه انا بايعت الهيا ب 800 يعني فرجعت 800. صار شهرين جزء ما اشتروا هاي الحاجه. فشنو هل اولا هل المعامله بالاساس هي صحيحه وثانيا هاي الشهرين الفتره الزمنيه شنو حكمها؟ يعني اذا اعطتها على نحو القارض فما يصير بعد هي تشترط عليها انها تعطيها زياده. يعني اذا دينت اختها مبلغ من المال واشترطت عليها الزياده هذا يعتبر ربا. اما اذا بيع كان تقصد هي انه تبيع على اختها حاجه سلعه معينه بضاعه معينه تبيعها وتضيف على مبلغ الشراء كأنها تشتريها ب10,000 وتبيع لها ب15 وتبيع لها ب20,000 وهذه المعاملة جائزة. الثانية بالنسبة للمعاملة الثانية هذا بيع والبيع يجوز نقدا ونسيئة أيضا ويجوز أنه تضيف على المبلغ مبلغ الشراء أي مبلغ هي ترتئي يجوز هذا. أما إذا كان على نحو القرض يعني تسلفها تقرضها مبلغ من المال وتشترط عليه زيادة فهذا يعتبر ربا. أحسنت. سؤال آخر أيضا كان يقول ابني أخذت من جيب أبوه بدون علمه مبلغ من المال والآن ترجعه لجيب أبوه كذلك بدون علمه فهل يعتبر إبراء للذمة يعني صحيح؟ يعني هي تستغفر وترجع المبلغ إلى أما تسلمها بإيده وتخليه بجيبه ما يخالف بس بشرط أنه هذا خليه بجيبه يكون المال يوصل إلى مو يجي شخص آخر يأخذ هذا المال. جيد. أم أحمد من بابل يقول بالنسبة للأضحية يصير للإنسان العدل وهل فقط في يوم العيد لازم تضحى؟ نعم الأضحية تصير يجوز أنه واحد يضحي لحي شخص حي يضحي وللميت أيضا يصير الأضحية. والشق الثاني شو كان السؤال؟ اللي بيوم العيد؟ نعم بالنسبة للي مبمنة فالأضحية تكون في اليوم الأول والثاني والثالث. يعني في نهار اليوم الأول من أيام عيد الأضحى يوم الثاني واليوم الثالث ما يجزي غير هذه الأيام الثلاثة. الأضحية ما تجزي في أي وقت غير هذه الأيام الثلاثة. فالأضحية على مدار السنة على مدار أيام السنة ما تجزي إلا في الأيام الثلاثة من بداية عيد الأضحى يعني اليوم العاشر من ذي الحجة واليوم الحادي عشر من ذي الحجة واليوم الثاني عشر من ذي الحجة. هذا لمن لم يكن بمنى. أما من كان بمنى فيمتد وقتها 4 أيام اليوم الأول من أيام العيد واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع. جيد. طبعا اللي في مينة تكون واجبة لا مستحبة. نتكلم عن الضحية. جيد. ذاك الهدي نعم يكون واجب. جيد. سؤال على الضحية. نعم. وتقول ما هي النية؟ نية الضحية. جيد. أم بشير من النجف تقول عندنا اتصال ناخذ اتصال. كرار معنا من ميسان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وعليكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا خالد سؤال على مود الحظ كانت فيه. على من؟ الحظ كانت فيه هاي جاب الأسواق. زين. واضح. شنو اللي باع بالأسواق شنو؟ الحظة كانت في اللعبة اللي تطلع أرقام مثلا ونعطيهم الرقم مكتوب بحاجة ومثلا يسحب نعطي هاي الحاجة. زين واضح يا كلام شكرا جزيلا. عندنا اتصال صالح. صالح من البصرة. السلام عليكم يا صالح. حياك الله يا صالح تفضل. نعم صالح سؤال تفضل. هذا رمضان الفار صار عندنا حادث أخوي سوى حادث زين وأنا من بالدوام دوامي عن المستشفى يصير أفطار والبيت عن المستشفى يصير أفطار زين وهاي شنو حكم أنا رحت وقت مثمنت أيام انتقال المستشفى فهم أقضيهن أقضيهن وأدفع كفارة لو بس القضاء. شو وقت كنت تروح للمستشفى قبل الظهر ورا الظهر؟ لا مو أنا بنروح ليه أبات يمه أبات يمه أبات يمه باستمرار مو مثل ها يعني ما ترجع ما ترجع للبيت قبل الظهر؟ لا بنرجع كل شيء ورا الظهر ورا الظهر ورا الظهر أنا شني مراتبات يمه مراتبات يمه ليلتين ثلاثة وأنا بس أخوي بدني فأنزل العصر واضح. شكرا يا صالح بارك الله فيك. إلهام معانا من بغداد. السلام عليكم يا إلهام. إلهام من بغداد تفضل. ما أدري تسمعني إلهام ولا لا؟ إلهام من بغداد تسمعيني؟ ألو تفضلي يا إلهام تفضلي. ألو أسمعك إلهام تفضلي سؤالك. ألو تفضلي أختي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام حياكم الله. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أهلا بكم. نعم يا إلهام. إلهام سؤالك. عندنا اتصال آخر جيد. إذن أم بشير من النجف تقول نسيت أطلع زكاة الفطرة في وقتها يعني ليلة العيد يصير هسه أدفعها؟ نعم إذا ما عازلة يعني ما دافعتها وما عازلتها فتعطيها الآن بقصد القربة المطلقة تدفعها الآن لا بنية الأداء ولا بنية القضاء. ما طول هي عازلتها ما عازلتها إلى أن صار زوال يوم العيد فما إذا ما دافع وإذا ما عزلة فتعطيها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء. أحسنت. أبو ياسر مية. أبو ياسر معانا من السماوة. السلام عليكم. أبو ياسر من السماوة تفضلوا. السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نصيل التلفزيون نصيل التلفزيون رحمه الله والديه حتى اسمع صوتك بشكل واضح. اخوي في سنة سيدنا عدي اخوي في سنة 86 عسكري اخوي تسر من عندي. شنو من عندي؟ بالمعارك في سنة 80 الى هذا اليوم. شبيه مفقود؟ تكليف نشر اخوك بال 86 شبيه صار بي 86 ايه؟ انفقد بالمعارك ايه؟ بالحرب العراقية الإيرانية زين. أصغر من عندي مواليد 61 زين. فتكليف نشر شنو هسه سيد نحن محتارين بخصوص شنو بخصوص شنو يعني قلت عنده عنده زوجة متزوج أطفال عنده ما متزوج لا أعزب أمه وأبوه متوفين زين. بس أنا موجود بس أنا أخوه موجود زين. شنو المطلوب أبو أمه توفى بعد أبو أمه لا امه وابوه هو عدل توفوا بعدين هو هذا بالحرب العراقيه الايرانيه انفقد الى هذا اليوم وبس انا باقي من اخوتك كلها متوفيه بس انا باقي من اخوتك اكبر منه. واضح شكرا يا ابو ياسر. حامد معانا من كربلاء. السلام عليكم يا حامد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله حياك الله حامد. السلام السلام عليكم استاذ رياض على سيد الجليل. حياك الله يا اخي. الله يبارك فيك. من زحمة سيدنا في السؤال يعني العصر زحمة. تفضل. انا موظف من 2007. زين. والان اردت ان اخمس. شلون يكون الخمس مالتي؟ واضح. عندك سؤال اخر؟ سؤال اخر بالنسبة اجلة مولانا المذنب مولانا هل يصير يعني يدخل الحائر الحسيني عليه السلام او والعباس عليه الصلاه والسلام لو ما يصير؟ واضح. شكرا يا حامد. ابو زهراء من بغداد. السلام عليكم ابو زهراء. ابو زهراء من بغداد تفضل. ابو زهراء من بغداد اذا كنت تسمعني تفضل انت على الهواء. ابو زهراء. ابو زهراء ما ادري ما يسمعني. جيد. علي من النجف سمعت سيدي يقول عندي خمس، سويت مصالح مع المعتمد وبعدين من صار عندي فلوس فبدت ادفع اتغير المعتمد، اجي معتمد اخر، فاجيت المعتمد الاخر قال لي ما يحتاج وصل، بدون وصل لانه وصل يتاخر على ما يجي وكذا، انطيت المبلغ. بعد فتره رجع المعتمد الاول فقال لا لازم وصل، فبهي الحالة المبلغ اللي دفعته المعتمد الثاني شنو حكمه؟ خلنا ناخذ الاتصال. حضر نسمع السيد. صاحب معانا من كربلاء. السلام عليكم يا صاحب. صاحب من كربلاء تفضل. صاحب من كربلاء اذا كان يسمعني. عليكم السلام ورحمه الله. وعليكم. عليكم السلام، حياك الله يا صاحب. تعالي عندي سؤال ويا سيد انه تفضل. انا مطلوب خمس واقدر اروح بالحج التجاري، هل يجوز لي يعني هذا؟ واضح. عندك سؤال اخر صاحب؟ رحم الله والديك. شكرا جزيلا. هل يعني اكو طريقة خاصة يعني واني واضح متمكن على الحج التجاري؟ واضح. الله يرسل. ابو عباس معانا من بغداد. السلام عليكم ابو عباس. ابو عباس من بغداد تفضل يا ابو عباس. ابو عباس الله يسلمك ويعزك ان شاء الله، بارك الله فيك. بلا زحمة السؤال يا استاذ السيد. تفضل. سؤالي انه الشخص اذا توفى الشخص الورقه مالته ما قسموها على ورقه التركه مالت المتوفي، وبعدين اولاد شو اسمه الثاني عند الاحفاد هم اخذوا تركه مع جدهم. هو كان موصل ولا؟ الو موصي كان ولا المتوفى؟ لا مو موصي. بس لا تنبسط، هو المتوفى توفى ومو موصي يعني، مو هذا قصد، بس اللي قصد الاحفاد من ياخذون الورث من مال ابوهم يعني. الاحفاد ابوهم عديل لو توفى قبل جدهم في هذه الحالة، في هذه الحالة هل الذكر حقه يتجلى ولا؟ واضح. شكرا يا ابو عباس. ام علي معانا من كربلاء. السلام عليكم ام علي. ام علي من كربلاء تفضل يا اختي. ام علي من كربلاء تسمعيني ام علي ولا؟ ام علي لا تسمعون من التلفزيون، سمعون من الموبايل. ما ادري نسمعون. صلاح معنا من بغداد. السلام عليكم يا صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلون تغاد؟ الله يسلمك ويعزك ان شاء الله، بارك الله فيك. عفوا ممكن نحكي ويا السيد؟ تفضل يسمعك السيد. تحياتي لك وسماحه السيد. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله، حياك الله بارك الله فيك. والله وجهك. انا اشتغل 15 سنة الخمسيه مالتي طلع 35,000 دينار. اي ممكن اقدر مثلا اقدر من مال مؤسسه العين اتصرف بهم يعني اشيل فيه شويه قليلات 35,000 واروح للحاكم الشرعي والطهين وهذا ما اعرف شنو حكومي. واضح. عندك سؤال اخر يا صلاح؟ لا لا شكرا. شكرا جزيلا. ابو جمال معانا من البصره. السلام عليكم ابو جمال. أبو جمال من البصرة تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو جمال. السؤال مالي حضرة السيدة. أي. الله يحفظك مولانا الله يسلمك. السؤال أنا بنيت بناية والبناية استلفت مبلغ من المال من الشخص اللي اتفقت وياه للإيجار. والآن الإيجار ينحسب إلي من بداية تقريبا الشهر الرابع الفايت، مو هذا الشهر الرابع القبله، والمبلغ جاي أسدد به وآخذ مبلغ من عند قسم من الإيجار بالمصرف اليومي. فهذا المبلغ اللي جاي أسدده شلون حكمه بالنسبة للخمس؟ المبلغ اللي الديان اللي كانت مطلوب إليه؟ عفوا الدين هذا شنو للمؤونة لغير المؤونة؟ وهذا الدين هذا للمؤونة أم لغير المؤونة؟ تقصد المؤونة؟ يعني الدين حتى مثلا تصرف للأكل للملابس للبناية يبني بيه بناية. هو ينطيني قسم الإيجار اللي دفع لي نصفين، نصف للمصرف للمؤونة ونصف يسدد لي المبلغ اللي يطلبني به. لا سؤالك على الخمس، سؤالك وكان هو مو سؤالك على الخمس. اي فالقصد المبلغ اللي جاي يتسدد عليه خمس لو لا. انت السؤال اوضح لك السؤال بعدين شيء. شكرا يا ابو جمال. نبيل من كربلاء، السلام عليكم يا نبيل. حياكم الله. حياك الله بارك الله فيك. رحم الله لك اسئلة ابو سؤالين. نعم تفضل. الو نبيل تفضل معاك، اسمعك تفضل تعال. عندنا السؤال اول، الصلاة على الحصيرة حلال لو بيها اشكال؟ سؤالك الثاني. والسؤال الثاني الانتماء لهاي الاحزاب الموجودة هسه حاليا هم بيها اشكال؟ تفرطنا يعني ويا الاحزاب. شكرا يا نبيل. أم محمد معانا من الأردن، السلام عليكم أختي أم محمد. ولك سيدنا إن شاء الله. حياكم الله بارك الله فيكم. الله يرضى عليك. الله سيدنا بس ممكن سؤال إذا ما تصير زحمة. تفضلي. إحنا أني زوجي والدة متوفي. زين. وأثمانية والحجية عايشين. إيه. عنده أخوته اثنين مستغلين البيت مع الوالد المرحوم ومستغلين المعمل. حاطين مكاين ومحدات طابعة. ايه زين عيني. ويعني زوجي ما راضي عنهم لان ماكو اي دفع اي اجار اي شيء. طلعت لجنة تقدير يدها تقدر انه البيت يسوى لها القدكة تأجير بالمنصور المعمل، فماكو اي شيء مقابلها. صار 13 سنة. فزوجي هو مسؤول عن الواردات باقي الابدات والاجارات لنا، فده يستقطع من عندهم. طلع لجنة تقدير قدره والبيت والمعمل تقطع من عندهم. يجوز ام لا يجوز؟ يعني اكو املاك اخرى بيت زوجك غير المعمل والبيت؟ نعم المعمل والبيت. لا المعمل والبيت بس اسمحي لي ام محمد، المعمل والبيت بيد اخوة زوجك، مدى يطون حصل زوجك. اكو املاك اخرى ابو زوجك بيد زوجك هو دا ياخذ اجاراتها؟ جيد نكتفي بهذا القدر من الأسئلة أحبة المشاهدين الكرام. فاصل ثم نعود معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، كما ورحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخبر المدني. فأهلا ومرحبا بكم سماحة. حياكم الله. حياكم الله. بخير لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. علي النجف يقول عندي خمس، سويت مصالحة مع المعتمد بعدين صار عندي فلوس المعتمد تغير، اجى معتمد ثاني. المعتمد الثاني قال بدون وصل ما يحتاج لانه يتاخر وعندي جماعه هنا من المستحقين يكون اطيب. اطيت المبلغ. بعد فتره رجع المعتمد الاول، جيت حاجته اللي هو سواء المصالحه، قال لي لا لازم بيها وصل. شنو حكم المبلغ اللي اطيت المعتمد الثاني بدون وصل؟ نعم يعني تسليم الحقوق الشرعيه لا يجزي الا بوصل والله العظيم. إذا يعني إذا تسلم حق شرعي للمعتمد لطلبة العلم لأي شخص آخر فإن طالبه بوصل من تعطيه مبلغ طالبه بوصل فلا يجزي أو لا يعني لا تبرأ ذمة المكلف إلا باستلام وصل بالحق الشرعي اللي يسلمه. جيد. أبو مهند من من عمان الصور يقول عندنا معمل أنا وأخوتي وأختي همات ويانا نعمل ببضاعة. البضاعة جينا قدرناها $75,000 يبدو أنه حصته تكون. أختي همون وياي مدى يعطونا $75,000 كل المعمل حصته $12,000 مدى يعطونا هاي الحصة أخوتي الباقين. بس أكو قاعد تجيني أموال مال الورثة أخوتي إلهم حصة بهاي الأموال مدى أعطيهم إياه؟ يصير أستقطعها من عندهم بمكان هاي $12,000 اللي أطلبهم إياه؟ نعم من يعني من هذا من باب المقاص. إذا تطلب أخوك مبلغ من المال وما يقبل يعطيك هذا المبلغ بل. فإذا وقعت أموال هذا الأخ بإيدك تقدر تأخذ هذا المال بدلا عن المال اللي هو ماخذه من عندك من باب المقاصة يجوز. جيد. أبو عبد الله من بلد يقول أكو بعض الأجبان هو سؤاله كان بشكل يعني ما أنا دخل بيه بس يعني هذا اللي افتهمته من عنده أنه أكو بعض الأجبان ربما يشك بيها في الأسواق مثل جبن كيري أو غيره من الأجبان ربما بيها نسبة من دهن الخنزير أو حكمها يعني حكم شرائها أو أكل. الأجبان لا مو يعني مو بها على ما أعتقد شحم الخنزير وإنما بها الأنفحة هذه أي الأنفحة تؤخذ من الغشاء الداخلي لكرش الحيوان الغشاء الداخلي تسمى بالأنفحة هذه فهذه إذا أخذت من حيوان مو مذكى نعم هاي هذه الأنفحة تعتبر حرام ما يجوز أكل الجبن إذا علمت باشتمال الجبن على هذه الأنفحة. هذه الأنفحة كما قلنا هي الغشاء الداخلي للحيوان. فإذا كان الحيوان مأكول اللحم مثل البقرة ومذكى فأخذوا الغشاء مالته وضافوا للجبن هذا لا إشكالة في جواز الأكل منه. أما إذا كان لا الحيوان ما مذكى ما مذبوح على الطريقة الإسلامية بقرة ما ذبحت على الطريقة الإسلامية أخذوا الغشاء الداخلي وضافوا للجبن فهذا نجس ويحرم أكله هم نجس وكذلك يحرم أكله. فإذا الشخص يعلم بأن هذه الأجبان مشتملة على نجس أو مشتملة على محرم لا يجوز الأكل منها إذا لم يعلم يجوز الأكل منها. أم عبد الله من بغداد قول شنو حكم الزوجة اللي تأخذ من زوجها فلوس بدون علمه وتصرف على الأولاد ما يعطيها على بعض الأمور الضرورية بالبيت؟ إذا الزوج يعني قام بالنفقة مالتها ينفق عليه ينفق على زوجته نعم نفق الواجب عليه فكان هو يعني يعطيها نفقتها مثلا نفقتها نقول 200-300 فيعطيها النفقة كاملتان فما يصير تأخذ أموال إلا بإذنه. أما إذا كان هو ممتنع عن النفقة كليا أو جزئيا فيتصير تأخذ بمقدار ما يمتنع من من من دفعه من النفقة. فلو كان مثلا كل النفقة افترض أن النفقة 200,000 وكل 200,000 ما يقبل يعطيها هو فتقدر تأخذ من أمواله بمقدار هذه النفقة. وإذا كان لا هو ممتنع عن فرق جزئيا يعني فقدها 200 يعطيها 100 و100 الأخرى ما يعطيها فتقدر أيضا هذا المقدار وهو 100 وهو 100,000 تقدر تأخذ أيضا من دون إذن. أحسنت. الأخ كرام الميسان يقول أكو بعض الأسواق التجارية أو المولات بعض حتى المعارض أي زبون يدخل ينطوه رقم معين من باب الدعاية بعدين بعد نص ساعة أو بعد ساعة أو نهاية الدوام يجرون قرعة فيا رقم اللي يطلع بالقرعة ينطوف جائزة معينة مكافأة أو جائزة منحة بيها إشكال هاي؟ يعني إذا كان يقصد هو اليانصيب بطاقات اليانصيب هاي تقوم بعض الشركات بتوزيع بطاقات على الناس مقابل مبلغ معين بإعزام مبلغ معين إذا كان هو قصد على هذه، ثم بعد ذلك تتعهد هذه الشركة بإجراء القرعة ما بين الزبائن اللي بعت لهم البطاقات، بطاقات اليانصيب. طبعا هذه الشركة يعني أو هذه تقع على أنحاء، يعني هذه المعاملة تقع على أنحاء، لكن أذكر بشكل مختصر النحو اللي هو معروف. الشركة إذا كان بهذه الطريقة فأجرت القرعة، طبعا هذه المعاملة محرمة وباطلة، هم حرمة تكليفية هم إثم، وهم كذلك أيضا باطلة هذه. إذا واحد ارتكب الحرام وأقدم على هذه المعاملة وحصل على الجائزة، فإذا كانت الشركة حكومية فيأخذ هذا المال بنية مجهول المالك، وطبعا ما يقدر يتصرف به إلا بإذن الحاكم الشرعي. وإذا كانت أهلية هذه الشركة فيصير يتصرف بهذا المال اللي أخذه، طبعا المعاملة باطلة حرام، هذا الإثم بها من ناحية التكليفية ومن ناحية الوضعية من حكم الوضعي، المعاملة هذه باطلة رغم بطلان المعاملة يصير يتصرف بها إذا كانت الشركة أهلية. نعم، إذا أحرز رضا أصحاب أصحاب الأموال، أصحاب الأموال. أما إذا الصيغة اللي أنا ذكرتها يعني معرض مثلا او مول بدون ما ياخذ فلوس مقابل هذا الرقم اللي ينطيه او مقابل هاي لا، ما اذا ما ياخذ، اذا يعني مو على شكل بطاقات، اذا الشركه توزع بطاقات توزع بطاقات بطاقات او ارقام وتاخذ مقابلها مبلغ، نعم هذا يعتبر يعني نصيب. اما ذات ما تاخذ اموال هي من الشخص هذا، يعني من البطاقه ما تاخذ اموال، تريد تتجاوز ماكو مانع هذا من هذا. صالح من البصرة يقول في رمضان صار عندنا حادث أخويا بالدهس بالسيارة، فاضطرينا ننقله إلى المستشفى، المسافة من المستشفى للبيت يعني لازم أفطر بيها، فبعض الأحيان كنت أظل ليلتين ثلاثة أيام أخويا، شنو حكم صيامي في هذه الحالة وعلي كفارة؟ إذا مسافة شرعية فهو يجب عليه الإفطار، إذا سافر مسافة شرعية حتى إن كان مضطر مثلا هو للبقاء، كما لو كان مثل ما ذكر الأخ تعرض الحادث وهو مضطر انه يبقى مع الاخ، نعم يجب عليه الافطار اذا كانت المسافة مسافة شرعية، الا اذا كان كثير السفر هو او كان ناوي الاقامة 10 ايام، نعم يجب عليه الصوم. اما اذا لم يكن هو كثير السفر وما عنده اقامة فيجب عليه الافطار والقضاء بعد ذلك، اذا كان جاهل بالحكم وصام فصومه صحيح لا يجب عليه القضاء. أبو ياسر من السمارة يقول أخويا بال86 فقد بالحرب العراقية الإيرانية، وأمه وأبوي حياته قبل لا ينفقد يعني توفوا، وبس أنا أخوه الوحيد، أكو فد متعلقات مثلا شرعية في هذه الحالة؟ نعم، يعني أمواله بالنسبة إذا كان مفقود الأموال توزع، أموال مفقود بعد 10 سنوات بعد فقده توزع أمواله، فهو كان الأخ موجود هو يعني الوارث الأخ هنا، فإذا كان فقط هو واحد يعني الأخ فتمام المال لهذا الأخ يرثه بالقرابة، إذا كان مع أخوة أيضا يقسم بينهم المال بالقرابة ويوزع ويقسم بينهم بالسوية، وإذا كان ذكور وأناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان الوارث بنت مثلا عفوا أخت فلها النصف إذا كانت واحدة والباقي يرد عليها، وإذا كان أختيا فصاعدا فأكثر فترث الثلثان بالفرض والباقي أيضا يرد عليهم، لكن هو ذكر الأخجار أنا فقط الوارث، فنعم تمام المال يرثه بالقرابة وتوزع أمواله بعد 10 سنوات بالنسبة للمفقود. زي إذا كان مطلوب صوم صلاة مثلا من الأمور؟ لا ما طول ما أوصف يعني هذا لا يجب لا يجب على يعني على الأخ هنا لا يجب أنه يدفع ما بذمته من صلاة أو صوم. نعم إذا كان عليه ديون تخرج هذه الديون قبل توزيع التركة، وإذا كان وصية طبعا أيضا الوصية بعد الدين وقبل توزيع التركة، إذا كان ماكو دين ولا أيضا ماكو وصية فتمام المال لهذا الأخ يرثه بالقرابة، ويقدر هو إذا يعني هذا الأخ يقدر إذا كان ذمة الميت يعني كانت مشغولة بصلاة بصوم يقدر أنه يفرغ ذمته يدفع له صلاة أو صوم، أو هو يقوم مثلا بالقضاء عنه قضاء الصلاة والصوم. أحسن. حامد من كربلاء يقول أنا موظف تعينت بال2007 والآن بعد هذه الفترة أريد أخمس، فكيف طريق الخمس؟ نعم، يوم تعينك بالوظيفة شروعك بالتكسب، هذا يعتبر رأس السنة الخمسية مالتك، فكل ما يجي هذا التاريخ أنت تشوف شنو عندك أرباح، شنو عندك فوائد حصلت عليها من رواتب من غيرها، تستثني خلال السنة، تستثني المعونة، يعني ما صرفته كل ما يصرف الإنسان على نفسي وعائلتي من مأكل من مشرب طبيب سكن إلى آخره من المصاريف، تستثنى ويخمس الباقي إن كان هناك زيادة، إن كان هناك فاضل يخمس هذا الفاضل، تخمس هذه الزيادة فقط. قبل التعيين هذه كل مال، قبل التعيين قبل الشروع بالتكسب كل مال دار عليه سنة كاملة ولم يصرف في المعونة يخمس. فإذا يعني ما قبل التعيين ما قبل التكسب تختلف عما بعد التكسب. قبل التكسب كل المال، كل مال يبقى سنة كاملة وما يصرف المعونة يخمسه، أما بعد العمل بعد التعيين فيوم التعيين هو هذا يعتبر رأس السنة الخمسية، فهاي السنوات اللي مضت إذا كان ما مخمس يلحظ هذا التاريخ، تاريخ التعيين اللي هو يعتبر رأس السنة الخمسية، إذا أكو أموال زادت عن المؤونة بمجيء هذا التاريخ يخمسها، إذا ماكو زيادة ما عليه خمسها. جيد، أحسنتم. سؤال آخر كان عند حامد يقول بالنسبة للمجنب يصير يدخل إلى الحائر الحسيني أو أبو الفضل العباس؟ بالنسبة للمشاهد الأئمة المعصومين عليه السلام، المجنب لا يجوز له الدخول إلى حرم الأئمة المعصومين عليه السلام، والمقصود بالحرم البناية اللي يقع في داخلها يقع القبر، الحجرة أو البناية التي يقع في داخلها القبر هو المقصود هذا الحرم، هذا لا يجوز للمجنب للمرأة الحائض، لا يجوز الدخول إلى هذه المنطقة أو هذه الحجرة اللي هي فيها حرم الإمام المعصوم عليه السلام. أما الدخول للصحن، المجنب يدخل للصحن، المرأة الحائضة تدخل للصحن، يجوز الرواق أيضا، يجوز رواقة المعصومين عليه السلام، الحائض المجنب يجوز لهم الدخول، فقط عندنا الرواق اللي هو مسجد، الرواق اللي هو مسجد هذا العام هذا له أحكام المسجدية، صحيح هو رواق ولكن مطول هو مسجد له أحكام مسجدية، لا يجوز داخل مرقد الإمام المعصوم قصدي. نعم، سعدنا الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام أكو جزء من يعني يشمل جزء من الحرم وجزء من الرواق، مكان صلاة الجماعة في داخل الحرم يعني في ما قبل السقوط، كان هناك صلاة جماعة ما قبل السقوط في داخل حرم الإمام الحسين عليه السلام. هذا في المسجد، نعم هذا مسجد، يعني يشمل جزء من الحرم ويشمل أيضا من الأروقة، فالرواق اللي داخل في ضمن هذا المسجد ما يجوز الدخول، لأن هذا له أحكام المسجدية، يعني بحيث من يصلي يعني في هذا المكان يصير شباك الإمام الحسين عليه السلام، قبر الإمام يصير باتجاه القبلة، هذا مسجد، هذا لا يجوز الدخول له باعتبار أنه مسجد، غير حرم الإمام لا يجوز الرواق ما عدا هذا المسجد يجوز له الدخول. أما بالنسبة للمشاهد، مشاهد غير المعصومين عليه السلام مثل أولاد الأئمة غير المعصومين يجوز للمجنب والمرحاض الدخول إلى حرم. جيد. صاحب من كربلاء يقول أنا مطلوب خمس وأريد أروح للحج التجاري، يصير جائز؟ طبعا الخمس يعني مقدم، يعني إذا الشخص عليه خمس وعليه زكاة أو عليه حقوق شرعية أخرى، الواجب عليه أنه يدفع الخمس أولا، يدفع الزكاة أولا. إذا دفع الخمس والزكاة وبقت الاستطاعة مالته مستطيع، يجب عليه الذهاب للحج. إذا دفع الخمس، الخمس واجب عليه، ودفع الخمس بندفع الخمس المبلغ المتبقي ما يكفي للحج، لا يجب عليه الحج في هذا الحال، يخرج من دائرة الاستطاعة. نعم، وإذا وجب عليه، يعني إذا وجب عليه الخمس ما يصير يأخر الخمس، ما يدفع الخمس ويروح للحج، ويروح للحج، إذا الأولياء مع البعض شو يسوي البعض؟ البعض عليه خمس ما يدفع الخمس، يأجل الخمس ويروح يعني هذه المصاريف اللي يتعلق بها الخمس يروح يصرفها في يقطع المسافة بها يروح بها للحج، هذا ما يجوز. هذا الخمس لابد أنه إذا أجر السنة الخمسية واستقر الخمس في أمواله يجب عليه أنه يدفع الخمس، وما يصير لا يجوز له الانتظار حتى مثلا يرجع ما بعد الحج ويسدد الخمس، بل يلزمه أنه يسدد الخمس يدفع الخمس عند مجيء رأس السنة الخمسية قبل الذهاب إلى الحج. أبو عباس من بغداد يقول إذا توفى الشخص الورثة أبناء وبناته ما قسموا التركة، بعدين إجوا أحفاده إجوا رادوا يقسمون التركة هم للذكر مثل حظ الأنثيين، يرادوا يأخذون حصص آبائهم. نعم طبعا بالنسبة للأولاد، الأولاد يقومون مقام الأولاد، أولاد الأولاد الأحفاد يعني يقومون مقام الأولاد، وكل واحد يرث نصيب من يتقرب به. يعني مثال لو شخص توفى وعنده بنت وعنده ابن، فما توزعت التركة، البنت ماتت والابن مات، أكو عندنا أولاد لهذه البنت وأولاد لذلك الابن، هنا شلون توزع التركة؟ الابن والبنت ماتوا، أكو أحفاده الآن، لكن ابنه وابنه وبنته ماتوا بعده، فهنا الميراث يوزع ثلث للبنت ذكر وأنثى، فيصير ثلث للبنت وثلثان للابن، فأولاد البنت يرثون الثلث، هذا الثلث هذا يوزع عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان ذكور وأنثى. يعني هاي البنت لو عندها ولد وبنية للذكر مثل حظ الأنثيين، الذولاء بالنسبة للابن إذا مات وعنده أولاد فالثلثين لهذا الابن، وهاي الثلثين توزع على أولاده إذا كان يعني تفاضل، نعم إذا كان يعني مختلفين بالذكورة والأنوثة، فالذكر مثل حظ الأنثيين كذلك مثل حظ. نعم. صلاح من بغداد يقول هاي السنة طلع الخمس مات 35,000 دينار، فحسب ما هو يقول يعني ما تشفاوديها للمعتمد وأسافر وأجي وكذا، فممكن أعطيها لفرع من مؤسسة العين؟ نعم نعم يعني دفع الحقوق الشرعية، مؤسسة العين مجازة من قبل سماحة السيد باستلام الحقوق الشرعية بضمنها الخمس، سهم السادة وسهم العوام، فيجزي دفع الخمس وساري حقوق الشرعية يجزي دفعها لمؤسسة العين. جيد. أبو جمال من البصرة يقول بنيت بناية وهاي البناية اقترضت جزء من الأموال من شخص، هذا شخص أنا متفق وياه أنه بعد ما تنتهي البناية أأجرها علي، انتهت البناية الشخص هذا بدأ يسددني الأجار، الأجار يقسمه بالنص، نص يقطعه مع الدين اللي هو يطلب لي ونص يطينيه، النص هذا اللي دا يقطعه اللي هو بالأساس اللي هي بس أنا مطلوب إله عليه خمس لولا؟ نعم يعني خمس البدل مالته، يخمس البدل مالت هذا المبلغ، البدل مالته يقصد يعني نسبة ما نسبته في البناية، هذا المبلغ اللي يسدده نسبته قد بالبناية، فالخمس راح يتعلق بجزء من البناية مقابل المبلغ هذا اللي يسدد. يعني نفترض أنه عندما يترأس السنة الخمسية هو نفترض مسدد 10% من البناية، فالبناية راح يتعلق بها 10% من هذه البناية، جزء من البناية اللي هو 10% هذا راح يتعلق به بنفسه يتعلق فيه الخمس، وإذا سدد ربع البناية، البناية طبعا هو ما طول هو يعني التكاليف مالته جزء من عندها دين، هذا الدين ما عليه خمس لأن هي طبعا هذه البناية ليست للمؤونة، يعني مو لغرض السكن وإنما هي تجارية لغرض الاستثمار، عفوا لغرض الاستثمار، فمن يسدد الدين هذا قبل تسديد الدين لا يجب عليه تخميس هذه البناية، لكن عندما يبدا يسدد الديم مال هذه البنايه اللي هو مطلوب اللي مشغول بذمته، فنسبه هذا الدين بالبنايه ايش قد؟ ربع، يتعلق الخمس بربع البنايه. سدد نصف، يتعلق الخمس بنصف البنايه، وهكذا. جيد، احسنتم. ناخذ اتصال من الاخت ام حسين من دياله. السلام عليكم ام حسين. ام حسين تفضلي من دياله. عليكم السلام، صالح عيني. اهلا وسهلا. عليكم السلام، تفضلي اختي. السلام عليكم، صالح عيني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال سؤالي؟ تفضل تفضل. اول سؤالي عن الخمس، يعني انا متعينه من سنه 2007 وابد من خمسه، يعني سؤالي هو انه اخمس راتبي او انا مشتركه طبعا بالبيت وباساس البيت، فابد من خمسه يعني هذا الشيء صعب علي. مرة سأل السيد وقال لي 50 حتى قطعة الأرض اللي اشتريت فيها مع العلم أن كانت مديونة وثلث وهيك شيء، يعني يعني الشغلة شائكة، فمدى أقدر أخمس لأنه ما حد ينطيني جواب واضح. واضح. ممكن أسأل سؤال ثاني؟ تفضلي. تفضلي. والسؤال الثاني عن الصلاة الخاشعة، يعني الصلاة مو خاشعة وبالي دائما مو بالصلاة، يعني فأحب أكون يعني شلون أصلي صلاة خاشعة؟ وحتى يعني أقول ما بتمني أقول هاي صلاتي أساسا مقبولة. شكرا، جزاكم الله ألف خير. حياك الله. شكرا يا أم حسين. عندنا اتصال آخر. جي نبيل من كربلاء يقول هل الصلاة على الحصيرة جائز؟ نعم، لا بأس بالصلاة على الحصيرة، ويجوز السجود على الحصيرة إذا كانت مصنوعة مما يصح السجود عليه، كما كان مثلا مصنوعة من سعف النخيل، مصنوعة من النباتات التي يصح السجود عليها، لا بأس، يجوز السجود عليها. طبعا يعني السجود على التراب أفضل من السجود على على على النبات، النبات غير المأكول، وأفضل أقسام التراب أو هذا أو الأرض هو التربة الحسينية، يستحب السجود على التربة الحسينية وهي مقدمة على سائر التراب والرمل وغيره. ويجوز السجود أيضا على الحصيرة، على القرطاس، لكن إنه الكلينس أيضا كذلك يجوز السجود عليه، ولكن يكون مصنوع الكلينس والحصير ويكون مصنوع من مادة يصح السجود عليها. أصلا. نعم، فلو مثلا المصنوع مثلا الكلينس مصنوع إذا كان من الخشب، نعم الخشب يجوز السجود عليه، والكلينس المصنوع من عند أيضا يجوز السجود عليه. أما إذا كان مصنوع من مادة لا يجوز السجود عليها، فما يصح السجود عليه. إذا الحصير اللي من النايلون ساكثر الحصير لا ما يجوز، ما يصح السجود عليه. الحصير النايلون ما يصح السجود عليه، أقصد السجود عليه عن الجبهة. أما بقية الأعضاء يعني إذا كان الجبهة مثلا عند تربة أو عند نبات أو شيء صح السجود عليه، ماكو مانع أنه بقية أعضاء السجود بقية أعضاء السجود مثلا الكفين الركبتين الإبهامين تكون على الحصير من نايلون. هذا ماكو مشكلة، المشكلة فقط أنه أو الشرط أنه السجود المسجد الجبهة لابد أن يكون من الأرض أو ما نبت على الأرض أو ما نبت عليها باستثناء المأكولي أو الملبوس. أحسن. أم محمد من الأردن تقول زوجي والدة توفى، هم 8 أخوة مع الحجية، أخوته 2 مستغلين معمل وبعض هؤلاء البيت الأصلي، وزوجي قاعد تجي بعض يعني المستحقات كأجار وغيرها، يصير ومدى يطو من البيت ومن المعمل ما يطو حصته، يصير يستقطعها. سؤال مشابه إلى تقريبا جاوبت عليه، فيصير يستقطع من هذه الأموال اللي تجي اللي هي بالأساس حصة أخوته. نعم، إذا شخص يعني أنت طلب أموال في ذمته أموال وما يقبل يعطيها هذه الأموال، مو معسر. مرة أنت تطلب واحد ومعسر ما عنده فلوس يسدد الدين، ما يصير أنت تجي تأخذ يعني تجي تأخذ أموال من عنده من دون علمه، أو أمواله وقعت بإيدك ما يصير تأخذها، أنت الواجب عليك أنه تنتظر. هذا مطل هو معسر، مطل هو ما عنده، إذا كنت أنت مدينة وهو معسر الواجب عليك أنه تنتظره. إذا وقعت بإيدك أموال ما يصير تأخذها. نعم إذا كان ممتنع عن سداد الدين، الطلبة دين قرض معاملة وممتنع عنده ما يقبل يمضيك هذا، إذا وقعت أموال هذا الشخص أيا كان هذا قريبك أو غير قريبك، إذا وقعت أموال هذا الشخص بإيدك يصير أنت تأخذ هذا المال من باب المقاصة من عنده. يعني أنت مثلا الطلبة مليون وما يقبل يعطيك هذا المليون، أنت وقعت لك مليون من أمواله صار بإيدك، تقدر تأخذ هذا المليون مكان ذاك المليون. لكن إذا وقع أنت الطلبة مليون وقع بإيدك مليونين، مش تأخذ المليونين، تأخذ بمقدار أموالك فقط لا أزيد من ذلك. جيد. أم حسين من ديار ما إذا كان يسمح لنا الوقت. جيد، شكرا جزيلا. سمحت السيد أخبر مدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. الشكر موصول لكم. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة والمشاهدة، والتقانا إن شاء الله يوم غد الاثنين تمام الساعة 9 مساء إن شاء الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.